أستأذنكم مع الشيخ سعد في أول سؤال وصل إلينا في هذه الحلقة. يسأل الشيخ عن صلاة الجمعة، يقول: هل لها سنة راتبة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. صلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، ولكن إذا دخل الإنسان المسجد استحب له أن يصلي تحية المسجد، واستحب له أن يصلي النوافل المطلقة، ولكن ليس لها راتبة قبلية. أما بعد صلاة الجمعة فالأظهر أنه يصلي 4 ركعات في المسجد ويصلي ركعتين في البيت، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول بأنه يصلي إحدى هاتين الصلاتين، إما 4 في المسجد وإما 2، والأظهر أن الأفضل أن يجمع بين هذه الصلوات 3 ب6 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له به قصرا في الجنة. بارك الله فيكم. أحد الإخوة يقول أن إمام المسجد يبدو لديه لثغة في الصلاة، فبدلا يقول اهدنا الصراط المستقيم ينطقها المستقيم، يقول: هل مثل هذا يعني يبطل الصلاة؟ هذا الأمر لا يبطل الصلاة، وذلك لأن هذا اللحن لا يغير المعنى، وبالتالي فإنه لا بأس أن تصلوا خلفه إن وجدتم من هو أفضل في الأداء منه، وإلا فلا حرج عليكم في أن تصلوا خلفه. بارك الله فيكم. معنا أول متصل في هذه الحلقة، الأخ أبو خالد من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، أنا عندي مبلغ مالي معطيه سلف لأخ لي حوالي 42,000 وحال عليها الحول، هل عليه زكاة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، لدي من الأغنام ما يقارب 400 رأس ونقوم بتعليفها طول العام، فهل يجب عليها زكاة أو لا يا شيخ، وهي معدة للنسل والتكاثر؟ طيب تستمع إلى الله يجزاك خير. أما بالنسبة للسؤال الأول، فهذا الدين الذي لك على هذا الشخص ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان الدين غير مرجو التحصيل، إما لكونه المدين مماطلا لا يقوم بسداد الدين، وإما لكونه معسرا يعجز عن سداد الدين، ففي هذه الحال لا تجب عليك زكاة هذا المال، لأنك لست واثقا من رجوعه إليه. الحال الثاني، إذا كان ذلك الشخص مليئا وكان غير مماطل، فالأصل أنه تجب عليك زكاته، لأن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن الأغنام على 3 أنواع. النوع الأول أغنام معدة للتجارة، بحيث يقصد ملاكها بها المتاجرة بها ببيعها، فهذه تجب الزكاة في قيمتها، فيسأل عن مقدار القيمة ثم يخرج منها بمقدار 2.5%. النوع الثاني من الأغنام ما كان يرعى في أكثر الحول، فهذا تجب فيه زكاة بهيمة الأنعام، وإذا كان الإنسان يملك 400 فإنه يجب عليه أن يخرج زكاتها 4 شياة. الحال الثالث، إذا كانت الأغنام غير معدة للبيع ولا ترعى، وإنما يؤتى العلف إليها وتكتفي بالعلف الذي يؤتى به إليها، فهذه لا زكاة فيها. والذي يظهر لي أن الأخ الكريم قد أعدها للبيع، فإن كان الأمر كذلك فإنه يجب عليك أن تزكيها بحسب قيمتها في السوق بإخراج ربع العشر من قيمتها. وأما إذا كان لا يعدها للبيع وإنما أراد بها أن يستفيد من ألبانها مثلا، أو أن يستفيد من لحومها لكونه يذبحها، فحينئذ لا زكاة فيها. بارك الله فيكم. معنا الأخت ريما من أبها. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت أنا عندي سؤالين. تفضل يا ريما. السؤال الأول يخص أحد برامج التوصيل. لما أجي أطلب يكون في الخيارات تبغين تسددين إلكتروني أو كاش، أختار إلكتروني، بس لما يتواصل معي السائق يقول لا، الأفضل تحولينها على حسابي الخاص لأن الشركة تتأخر في سدادنا وما أدري إيش. هل هذا الشيء عادي أو أنا صادف التحايل على الشركة؟ طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني يخص قيام الليل، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو فيما معنى الحديث أنه من قام الليل 100 آية، هل تكون 100 آية حتى وكان من قصار الصور يعني تكون صحيحة؟ طيب طيب شكرا لك يا ريما. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الأصل أن لا يساعد عامل التوصيل على التحيل على الشركة بأخذ هذه المبالغ، لأنه قد يكون مراده ألا يدفع النسبة التي تكون للشركة عليه، فالشركة قد خسرت أموالا في ترتيب التطبيق وفي التحقق من شروط وصفات من يقوم بالتوصيل، وبالتالي عليهم تكاليف بالنسبة لهذا المشروع، فمساعدة هذا الموظف في تحويل المبالغ المالية على حسابه تجعله يتمكن من عدم سداد ما وجب عليه تجاه الشركة. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما بالنسبة لعد الآيات فإنها كما تشمل الآيات الطويلة تشمل الآيات القصيرة، لكن هذا الخبر الذي ذكرته أختنا الكريمة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قيام الليل يكون بدون عد آيات مثلا، يعني هذا الحديث الذي فيه من قام ب100 آية هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميل بارك الله فيكم. معنا الأخ عبد الله من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي سؤالين يا شيخ بس لو سمحت. تفضل يا عبد الله. السؤال الأول أن أنا حلفت على زوجتي حلفت عليها اليمين بالثلاثة أنها ما تسوي شيء في وقت معين وسوته عملته يعني. تمام. السؤال الثاني أن في مبلغ مالي لزواج أخي صغير، بس ممكن المبلغ ده يقعد سنة مثلا سنة ونص كده لحد ما يعني ينج الوقت للجواز، هل جزء المبلغ المال ده عليه زكاة ولا عادي؟ طيب طيب شكرا يا عبد الله. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الأصل ألا يستعمل الإنسان ألفاظ التوثيق من أجل الحث والمنع سواء باليمين أو بغيره، لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وإذا حلف الإنسان فإنه يجب عليه كفارة يمين يطعم بها 10 مساكين. وأما ذكرني بالسؤال الثاني. السؤال الثاني مبلغ مالي لزواج وحال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ الجواب نعم، يجب عليه الزكاة لعموم النصوص الآمرة بأداء الزكاة في الأموال التي يملكها الإنسان، فهذا مال أنت تملكه وتتمكن من التصرف فيه فوجب عليك زكاته. بارك الله فيكم. معنا اتصال من الأخت أم ماجد من المجمعة. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. حياكم الله. تفضل يا أم ماجد. هنا يا أم ماجد أنا عندي ذهب. ذهب يا شيخ الله يجزاك خير، أنا ما أدري هو عليه زكاة أو ما عليه زكاة، أو هو أنا لا بعت فيه ولا شريت ولا، بس إنه عندي كمية بسيطة يا ماجد ولا كم وزنه؟ ها؟ كم وزنه؟ كم وزن؟ كم وزنه هي الذهب اللي عندكم كم وزنه؟ والله إني يعني يمكن وزنه يمكن واجد يمكن يعني ما أدري كم وزنه، ما وزنته ولا أقول لك، ما وديته ولا راح ولا جاء. طيب طيب الله يبارك فيك. وش سؤالك الثاني يا ماجد؟ السؤال الثاني الورعان يجيبون يلقون فلوس برا، يلقون فلوس برا ويجيبونه لي، وانا ما ادري منين يجيبونه ولا ادري منين يجن ولا ادري وش قصته هذا اللي ما ادري وش كذا. سؤالك يعني وش تسوين في الفلوس هذه؟ إيه ما أدري أنا ما أدري من أني جن هن حلال هن حرام هن وش قصتنا يتجيب هنية. طيب باقي شيء يوم ماجد؟ إيه باقي. ها. باقي يوم قبل يومنا يوم اللي يعني ماني كبيرة وأنا معي الدورة تجين الدورة ولا أغسل عنها ولا أصلي فيها ولا ما أدري وش قصتها. طيب طيب. شكرا لك يا أم ماجد. أما بالنسبة للسؤال الأول إن كان ذهبه قليلا أقل من 90 درهم فإنه لا تجب زكاته، وأما إذا كان الذهب أكثر من هذا المقدار فهل تجب فيه الزكاة؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، الجمهور قالوا بعدم وجوبه ولكن الأظهر أن الزكاة تجب فيه لعموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، مثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي عليها سوار من ذهب قال تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، ومن ثم فإن الأظهر أنها تؤدي زكاته. أما بالنسبة للسنوات الماضية فإنها لما لم تكن لا تعلم بوجوب الزكاة ولوجود الخلاف فيه فإنها لا تطالب بأداء زكاة ما مضى وإنما تستأنف به ما يأتي. وإن كان شيخ إن كان وزنك نعم. يعني زيادة عن الذي ذكرت ولكنه ملبوس. نعم إذا كان ملبوسا كما تقدم أن فيه الخلاف، والأظهر من قول أهل العلم أنه تجب الزكاة فيه بعموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة. بارك الله فيك. أما بالنسبة للسؤال الثاني فهذه الأموال التي يحضرها الصبيان ينبغي أن يسألوا عنها، فإن كانوا يجدونها في الطرقات نظرنا، فإن كان مالا قليلا لا تتعلق به همة أوساط الناس فلا حرج عليكم في أخذه، وأما إذا كان مالا كثيرا فإنه لا يؤخذ إلا بعد تعريفه سنة كاملة، وأما إذا كانوا يأخذونه هبة من بعض الأشخاص يعطونهم إياه فلا حرج عليكم في أخذه. بارك الله فيكم. ماذا عن يعني تقول أيام الشباب كانت يعني تمر عليها الدورة ولا تغتسل تصلي بدون غسل؟ أسأل الله أن يعفو عنها وأرجو أن يتجاوز الله عنها هذا الفعل، وبما أنه قد مضى ويظهر أنها كانت جاهلة في ذلك الوقت فأرجو أن يعفو الله جل وعلا عنها. بارك الله فيكم. معنا الأخ عبد العزيز من حفر الباطن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب الله يا شيخنا نحبك ونغليك، عسى عمرك يطول يخليك طال عمرك. الله يحبك ويبارك فيك. سؤالي يا شيخ طال عمرك والسلامة، أنا عندي حديث نفس دائما في موضوع الطلاق وأنا كاره الموضوع، أحيانا يتهيأ لي أني أنا مثلا أقول لمرتي أنت طالق، هو موضوع ما في بين أي موضوع خلاف أو أي موضوع، وتعوض ولا حول لا قوة إلا بالله وأطلع. طيب وش سؤالك يا عبد العزيز؟ أني هو حديث النفس يعني هل أنا آثم عليه ولا طيب. مع العلم أني كاره وتعوذ من الشيطان ولا لي عزم أو قول أو فعل ما في شيء. طيب بس الله يعطيك العافية. الجواب لا تلتفت لي هذا الحديث الذي يقع في نفسك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، وبالتالي هذه الحوادث الكلام النفسي الذي يقع في نفسك لا يترتب عليه شيء ولا يقع به طلاق ولا تأثم به ولا تؤاخذ به في شيء، ومن ثم حتى لا تلتفت إليه، حتى إذا أردت الذكر فلا تعلقه بهذه الحوادث النفسية، حتى إذا أردت الاستعاذة هذا الحديث الذي يقع في نفسك ولا تلتفت إليه تكون مأجورا عليه مثابا فيه، أما إذا التفت إليه وحاولت مجاهدته فإنه قد يغلبك في يوم من الأيام، فالعلاج في حالتك ألا تلتفت إليه وألا تضع له أي قيمة. نعم بارك الله فيكم. أحد الإخوة عبر تويتر يسأل عن الضابط في الصلاة على الكرسي، يقول هل هناك ضابط لذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا. فيشترط في الصلاة على الكرسي عجز الإنسان عن الركن الذي يريد أن يصليه. ولذا ننبه أن بعض الناس يستطيع بعض الأركان وبالتالي يقوم بتركها، يعني بعض الناس يستطيع أن يصلي جالسا على الأرض فحينئذ يتمكن من السجود فيصلي على الكرسي، فنقول له لا يصح ذلك منك، إنما تصح الصلاة بالإيماء في الركوع والسجود لمن كان عاجزا عنهما. أما من كان يستطيع السجود فإنه يجب عليه أن يسجد وليس له رخصة في أن يصلي على الكرسي. بارك الله فيكم. معنا الأخ محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. عندي سؤال، أنا شغال بشركة ولي 4 أشهر ماخذ رواتب وعندي التزامات كثير، هل يجوز أني أخذ شيء من الموقع أبيعه ويوم يعطيني فلوس أرجع أسدده؟ الجواب لا يجوز لك ذلك، ولأنه يختلف المال الذي لك على الشركة عن المال الذي تريد أخذه، ذاك مال نقدي وهذا مال عيني، وبالتالي لا يجوز لك أن تفعل هذا. وإذا كانت الشركة عاجزة عن السداد عليك بمطالبتها مباشرة أو من خلال الجهات القضائية. أسأل الله أن يغنيك من فضله. اللهم آمين. إلى أبها، ومعنا الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله وبارك الله فيك. وسؤال لو تقررت أذكار الصباح والمساء متى بدايتها؟ أفضل وقت لأذكار الصباح هو قبيل طلوع الشمس، وأفضل وقت لأذكار المساء هو قبيل غروب الشمس، فهذه هي أفضل الأوقات. ويجوز لك أن تذكر ذكر الصباح من بعد أذان الفجر إلى الضحى، ويجوز لك من بعد العصر أن تذكر أذكار المساء. جميل بارك الله فيكم. ولازلنا في أبها، ومعنا المتصل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا شيخ. قدمت تمويل شخصية من البنك واتصلوا علي اليوم وقالوا جتني موافقة، وسألتهم عن السلع المتوفرة من عندهم، قالوا عندنا حديد وعندنا ألمنيوم وعندنا أسهم وعندنا كذا. ما أدري طال عمرك بالنسبة للسلع لو أخذت الحديد أو أخذت الألمنيوم مدى شرعيتها؟ والله الذي أشير به عليك أن تأخذ الأسهم، لأن الأسهم تتمكن من قبضها وتتمكن من بيعها في الشبكة، فبالتالي هي أفضل لك من غيرها من السلع التي لا تقبضها ولا تتحقق من وجودها ولا تدري عن حقيقتها. الله يجزاك خير ويعظم أجرك يا شيخ، والف شكر. سلمت. طيب شكرا لك يا محمد. من الأسئلة يا شيخ التي وصلت إلينا هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول هل النوم الخفيف يعتبر ناقضا للوضوء أو الوضوء؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن النوم اليسير الذي لا يستغرق الإنسان فيه لا ينتقض الوضوء به، بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غفى في نومه فاستيقظ فصلى ولم يتوضأ، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة العشاء وقد نام بعض من في المسجد، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه ولم يكتهم أنهم أحدثوا وضوءا. وهذا القول هو الأظهر من أقوال أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك، أيا كانت حال هذا النائم، ولا يقتصر ذلك على القيام أو على القيام والجلوس أو على وضع من وضعيات الصلاة، بل الأظهر أن هذا يشمل جميع وضعيات النائم ما دام النوم يسيرا. بارك الله فيكم. معنا الأخ مناحي من بيشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يبارك فيك حييك. نحبك في الله يا شيخ، الله يطول في عمرك. أحبك يا ربي. الشيخ لو تكرمت عندي ثلاث أسئلة. تفضل الأول. تفضل. بالنسبة للسؤال الأول، أحيانا يكون عندي الطفل عنده موضوع سواء عملية أو سواء، فلما أقرأ دعاء الاستخارة هل أقول كان خيرا لي وله ولا أقول خيرا له؟ يعني تعرف هو ما هو متمكن من دعاء الاستخارة. وأحيانا معلش أضيف الدعاء يعني خيرا لي في صحته، أو في هل يجوز أضيف مثلا يعني خير الله في صحته وعافيته، أو أكتفي بالدعاء المأثور يعني. نعم. عندك سؤال غيره؟ السؤال الثاني، الله يعافيك دكتور شيخ، بالنسبة لصلاة المسافر أحيانا أدخل المسجد فأكون نيتي إني الصلاة تكون ما هي صلاة المسافر، ما هي قصر مقيم. لما يسلم يعني أحول النية من صلاة يعني يعني الى صلاه مسافر يعني الى صلاه قصر يعني، فلان انا ما اعرف ايش نيه الامام، هل هو راح يقصر او هل هو راح يعني انت مأموم والامام ما تدري عنه؟ اي نعم. طب انت مسافر ولا مقيم؟ لا انا مسافر، انا ادخل مسجد احيانا الجماعه يصلون يعني بدون قصر واحيانا يقصرون، فانا ادخل معاهم. طيب في النيه هذه هل تغيير النيه اثناء الصلاه يعني هل تجوز او ما؟ طيب طيب. سؤالك الثالث. السؤال الثالث بالنسبة للزكاة، يعني أحيانا في أول السنة يكون فيه ناس أقرضهم بعض المبالغ، ويعني أنا يعني عندي تقريبا يقين أنه ما راح يرجعونها فأنويها زكاة، فهل يجوز لو رجع المبلغ هذا مثلا يعتبرها يعتبر زكاة هو؟ طيب طيب تستمر الإجابة يا مناحي، خليك معنا. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الاقتصار على المأثور أحسن وأولى، والإنسان يدعو الله جل وعلا بأن يكتب له الخير في نفسه، فإذا كتبه كتب له الخير في نفسه كتب له الخير في من حوله، ولذلك فالأحسن والأولى الاقتصار على اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي الحديث، وهذا هو الأولى والأحسن، وهو الذي يحصل به اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال ثاني يقول تحويل النية، أحيانا يصلي مع إمام مسافر يعني نية القصر أو الإتمام ليست نية أصلية، ولذلك الذي يحسن بالمصلي أن يصلي بدون أن ينوي هذه النية، فإن قصر الإمام قصر معه وإن أتم معه، فهذا هو الأولى في حقه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المسافر قصرا، فصلى معه أهل البلد أهل مكة، فلما سلم سلموا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصلاة وقال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. ومن ثم فإن الأولى بالإنسان أن لا يتعرض لهذه النية، لكن لو تعرض لها ونوى الإتمام فقصر لم يلحقه حرج في ذلك على الصحيح. ماذا عن يعني يقول أنه يقرض أناس فإذا لم يسددوا حول النية إلى زكاة؟ ما الذي نشير به عليك أنك إذا جاءك من يقترض منك وتعلم أنه قد يعجز عن سداد ذلك القرض أن تقوم بإعطائه المال وتقول هذا المال لك وليس قرضا، وتنوي أنه من الزكاة، وبذلك تبرأ ذمتك. أما إذا أعطيت المال لشخص على أنه قرض ثم بعد ذلك تريد أن تحوله ليكون زكاة لمالك فهذا لا يجوز، لأنك بذلك تستجر نفعا لنفسك. بارك الله فيكم. إلى مكة ومعنا الأخ أحمد. أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أحسن الله إليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك وعملك وأن يجعلك من أعلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله يستعمل جميع في طاعته. تفضل يا أحمد. شيخ أنا أحسن الله إليك، أنا اجتهدت في بعض الصلوات، اجتهدت في اتجاه القبلة، ولكن ما كنت أعلم أن اتجاه القبلة يعني صحيح أنا صليت في اتجاه خطأ واجتهادا مني في مكان كنت أستطيع أني أسأل أي أحد عن اتجاه القبلة لكن اجتهادا مني في غير محله فتوجيهكم يا شيخ. إن كان هذا الخطأ لا يتعدى الجهة الفرعية المقاربة لجهة الكعبة فحينئذ تصح صلاتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما إذا كانت صلاتك إلى جهة أصلية مغايرة لجهة الكعبة فحينئذ لا تصح صلاتك وعليك إعادتها. بارك الله فيكم. أحد الإخوة يقول أنه يصلي نافلة وتذكر أنه لم يصلي الفريضة فحول النية إلى الفريضة. لا تجزئه هذه الصلاة لأنه لا بد أن ينوي بصلاة الفريضة أنها فريضة من أول الصلاة إلى كمالها، فما دام أنه في أول الصلاة كان ينوي أنها نافلة فلا يحق له حينئذ أن يحولها إلى ما هو أعلى منها فينوي أنها فريضة، وبالتالي عليك إعادة هذه الفريضة. طيب بارك الله فيكم. معنا محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافية يا شيخ. سلمت. عندي سؤال عن الزكاة الله يطول في عمرك. تفضل. بالنسبة للورث أو الإرث اللي متروك سواء كان نقدا أو الأراضي والإرث اللي عائد من الوالد الله يرحمه، هل هذا عليه زكاة؟ وإن كان في عليه زكاة وحال عليه الحول، هل يقسم الزكاة على التركة جميعا ولا على الموكل فقط؟ طيب طيب. الأموال النقدية التي يرثها الورثة يجب عليهم أن يدفعوا زكاتها إذا مضى عليها حول كامل من وفاة مورثهم، وذلك لعموم النصوص الآمرة بأداء الزكاة. وأما بالنسبة لعروض التجارة فإنه إذا لم يكن من قصد الورثة أن يبيعوا تلك العروض فلا تجب عليهم الزكاة فيها. بارك الله فيكم. أحد الإخوة يسأل الشيخ عن تقبيل الركن اليماني كما يقبل الحجر الأسود. لا أعلم أن لذلك أصلا، وإن كان قد ورد عن بعض التابعين لكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الأظهر أن تقبيل الركن اليماني يعد من البدع. بارك الله فيكم. الأخ أبو أحمد من المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم جميعا. سلم تبارك الله فيك. شيخنا والدي أوقف أرضا ونوى فيها إقامة مدرسة لتحفيظ القرآن والمسجد وما يتبعها، ولكن إلى الآن لم يجد تمويلا، فإذا جاء فصل الأمطار يزرع في هذه الأرض، هل له الحق في أن يزرع في هذه الأرض أو لا؟ إذا زرع في هذه الأرض فإن ناتج هذه الأرض يكون وقفا مع أصلها، فإذا احتسب الأجر وزرعها بنية أن تكون غلتها تابعة للوقف فلا حرج عليه، وإن كان زرعها بنية أن يأخذ أجرة فيأخذ أجرة المثل، أجرة المثل يقدر أجرة من يعمل في الزراعة في مثل هذه المساحة فيقوم بأخذ أجرة العامل الذي يعمل ذلك، وبقية ناتج هذه الزراعة يكون وقفا كأصل الأرض. نحن ما قمنا بهذه كله، نحن نزرع ثم نأكله. إنهم يتحسبون ما يكون لأمثالكم من أجرة، لو قدر أن هذا الذي عمل في هذه الأرض عامل تحسبون ما يكون له في عادة الناس، والزائد عن ذلك تقومون بتعويضه للوقف وتؤدونه له ويحفظ المال حتى يتكامل قيمة البناء فيبنى عليه ما تكون أو ما كانت عليه الوصية. طيب في هذه الصورة الشيخ نحن ندفع أجرة العامل والمحصول نأكله أو ماذا نفعل في الشهر؟ أجرة العامل تحسبون أجرة العامل وتحسبون أولا الخارج من هذه الأرض من الثمار، مثلا جاءت بمئة العامل الذي يعمل في مثل هذه الأرض يأخذ 20، إذا تخصمونها من المئة يبقى 80. هذه 80 تقومون بدفعها للوقف، فتجعلون حسابا ماليا للوقف تدفعون له قيمة الثمار التي أكلتموها وكانت زائدة عن أجرة العمال الذين يعملون في الزراعة. نعم بارك الله فيكم. أحد الإخوة عبر تويتر يقول أنه أثناء الطواف انكشفت عورته ولا لم يكن يعلم ولا مقدار الوقت الذي ظهرت فيه، يقول هل تؤثر على صحة الطواف؟ لا يؤثر ذلك على صحة الطواف لكونه يجهله على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. وهكذا لو انكشف وتبين له قريبا فغطى عورته فإنه حينئذ لا يلحقه حرج في ذلك ويعد طوافه طوافا صحيحا. أيضا أحد الإخوة يسأل عن حكم استراحة الصلاة وكيفيتها. استراحة الصلاة من مواطن الخلاف بين أهل العلم، فإن أكثر الرواة الذين رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه جلس للاستراحة. مالك بن الحويرث ذكر وهو من الصحابة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس للاستراحة، وبالتالي وقع الخلاف بينهم ومنشأ الخلاف هل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم هنا على جهة القربة والعبادة أو أنه جلسها من أجل التخفيف عن نفسه لثقل لحمه في آخر عمره. والأظهر أنها مستحبة، لأن الأصل في الأفعال النبوية داخل الصلاة أنه يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فجلسة الاستراحة مستحبة، لكن الذي يجلسها هو المنفرد أو الإمام. أما المأموم الذي لا يجلس إمامه للاستراحة فإنه لا يشرع له أن يجلس لها لأنه مأمور بمتابعة الإمام. إذا تقرر هذا فإن جلسة الاستراحة تكون بجلسة خفيفة بعد الركعة الأولى وقبل القيام للثانية وبعد الركعة الثالثة وقبل القيام للرابعة، والأظهر أن الجلوس فيها يكون على صفة الافتراش، لأن يجلس كما يجلس في الجلسة التي تكون بين السجدتين. جميل. بما أن الحديث يعني عن موضوع الصلاة، أيضا أحد الإخوة هنا يسأل عن يعني تكبيرات الانتقال، يقول أحيانا بعض الأئمة إذا كان سيقف تكون التكبيرة قصيرة جدا، لكن إذا كان سيجلس تكون التكبيرة طويلة. لا أعلم أن لهذا الفعل أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لنقل إلينا. فانظر مثلا أن الصحابي الجليل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد صلاة الليل سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد صوته في الثالثة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير صوته في التكبيرات التي في الصلاة لنقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الأصل أن تكون التكبيرات متساوية. جميل. إلى جازان ومعنا الأخ عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بالنسبة للزكاة، أنا هنا شغال هنا في الخليج وببعث الفلوس للبلد للأولاد هناك، فطبعا بيشيل منه مبلغ، فدايما ما أعرفش أنا قيمة المبلغ كام، دايما باجي مع نهاية كل سنة بقول له دفعت الزكاة، تقول آه دفعت الزكاة، بوصيها دايما على كده. هل بقى يعني لو قالت لي على كده وانا ما اعرفش هي دفعت او ما دفعتش، هل اكون انا آثم ولا المطلوب مني انا اعمل بالظبط هذا الوضع؟ ده سؤال. السؤال الثاني، انا كان في 2 زوجين كان راحوا المحكمة وطلوا وكنت داخل انا شاهد، فعلى اساس ان انا داخل احسب ان القاضي هيسألني هل انت وجدت هذا شفتهم فعلا هم بيطلقوا كده وهذا الطلب تم، لكن قال لي امضي على طول، وبعد كده فوجئت ان هم طلقوا طلقه واحده، فما لكن انا عارف ان هو اذا كان السكران او الغضبان او غيره اذا كان طلقوا ورجع تاني فاء وعاد نفس الكلام برضو بالطلاق ان هي بتعتبر طلق تكون طالق. طيب اتفضل. طيب طيب شكرا لك يا عادل. أما بالنسبة للسؤال الأول، فإذا كانت ابنتك ثقة وتثق بها في التصرفات المالية فلا حرج عليك في اعتماد قولها عندما قالت لك إني قد أخرجت زكاة المال، فإنك تثق بها في النفقات فكذلك تثق بها في أمر الزكاة. أما إذا كانت هذه البنت غير موثوقة وكان منها تصرفات تخالف توجيهاتك لها، فحينئذ عليك من التأكد، عليك أن تتأكد أن الزكاة قد صرفت لتبرأ ذمتك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فالقاضي استشهدك على الطلقة التي حصلت أمامه، فإن الزوجين لما ذهبا إلى القاضي أقر الزوج أنه طلق الزوجة، وحينئذ قام القاضي بتثبيت تلك الطلقة، وأنت شهدت على أن الزوج قد تكلم بهذه اللفظة من ألفاظ الطلاق، وبالتالي كانت شهادتك على توثيق هذه اللفظة التي تكلم بها هذا المطلق أمام القاضي. نعم بارك الله فيكم. معنا الأخ أبو فارس من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يحفظك، أنا أبيع وأشتري في سوق الأسهم السعودية، وظهر بعض التصنيفات من بعض طلبة العلم الله يجزاهم خير في أسهم مباحة، في محرم، في مختلط، في عليها قروض ربوية، ومنها التصنيفات يعني. فسؤالي الله يحفظك، ما حكم البيع والشراء فيها؟ وهل الكلام هذا فعلا صحيح؟ نرى ما هو ما عليه، يعني مثلا عليه قروض ربوية وقوم بتطهير المال، ولا لا يعتد ذلك التصنيف؟ جزاكم الله خير. طيب. الله يبارك فيك، أنا لا أعرف هذه التصنيفات التي ذكرت، وبالتالي لا أستطيع أن أتكلم فيها، ولكن شراء الأسهم والمتاجرة فيها يشترط فيها شرطان. الشرط الأول ألا يكون عند الشركة نشاط محرم، فإذا كان عند الشركة نشاطات محرمة مخالفة للشرع لم يجوز لك أن تساهم فيها. الشرط الثاني ألا تأخذ الشركة أموال المساهمين فتودعها في حسابات ربوية تعود عليها بالربا، فتأكد من انتفاء هذين الأمرين عن الشركة التي تريد المساهمة فيها، حتى ولو بالتواصل مع القائمين على نفس الشركة. فإذا تأكدت من وجود هذين الشرطين فلا حرج عليك في المتاجرة في أسهم أي شركة. بارك الله فيكم. معنا الأخ أبو هيا من الرياض. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس الله يا شيخ تعالى. حبك الله وبارك الله فيك. الله. عندي سؤال. تفضل. أنا شغال سواق مع عائلة هنا في شمال الرياض، والحمد لله يعني عائلة طيبة وناس خير الحمد لله. في العيد الكبير أعطوني لحمة، قالت لي يا أخي هذه طبقة، شوف أحد محتاج وأعطيه إياه. فأنا أخذت اللحمة ورحت العزبة عندي وضبطتها عزيمة كده وغدا، وعزمت أهلي اللي من السودان هنا في الرياض معي، وجوا تغدوا في العزيمة، ويعني ما أديت لهم يعني لحمة، سويت غدا وعزمتهم، هل علي شيء؟ إن شاء الله أنك مأجور في ذلك، فأنت قد حققت طلب أصحاب الأضحية من خلال دعوة قرابتك وهم على حال ميسور، وثانيها أنك قد أحسنت إليهم في جمعهم والتأليف بينهم، وثالثا قد أحسنت إليهم بتيسير أكلها من خلال طبخها، فإن شاء الله أني أرجو لك الأجر والثواب في ذلك. بارك الله فيكم. إلى البجادية ومعنا الأخ أبو مشعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد الله يحسن إليك وإلى مستمع إليك. تفضل يا أبو مشعل سؤالك. شيخنا الله يحفظك، السؤال الأول بالنسبة يا شيخ، يقول بعض طلاب العلم بأنه لا يجوز للمصلي بأنه الإمام أن يكبر قبل محل الفرض، بعد الأئمة يكبر للركوع وهو قائم لأجل لاقط الميكروفون، وبعضهم يعني واضح سؤالك. هنا واضح السؤال الأول. واضح السؤال الثاني. السؤال الثاني فيما يتعلق بإذا الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الرباعية لم يسجد إلى سجدة واحدة ونبه قيل له سبحان الله سبحان الله ولم يفهم ما يقول المأموم، هل يجوز أن يقول المأموم واسجد واقترب؟ طيب والثالث؟ السؤال الثالث والأخير بالنسبة للمصائب الآن، الناس اللي يختلفون بعضهم يصبر وبعضهم يبكي بكاء ليس فيه تسخط وبعضهم كأن لم يحدث عنده مصيبة، هل شيخ هناك فرق وهل هناك من ناحية الأجر أعظم أجر؟ طيب شكرا لك يا أبو مجد. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن هذه التكبيرات تكبيرات انتقال، وبالتالي لا بد أن تقال حال الانتقال، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم بها قبل الانتقال ولا بعد الانتقال، ولو قدر أنه تكلم بها قبل الانتقال فإنها لا تعد قائمة مقام الواجب، فإن كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته، وإن كان عامدا عالما بالحكم فإنها تبطل صلاته بذلك على الصحيح، لأن هذه التكبيرات من واجبات الصلاة وليست من أركانها. ولذلك فالوصية للأئمة أن يقولوا التكبيرات حال الانتقال حتى تكون بذلك موافقة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي في الصلاة. حكم القول واسجد واقترب تذكيرا للإمام. نعم، إذا أخطأ الإمام ونبه الأصل أن ينبه بالتسبيح، فإن لم يتمكن من معرفة الواقع فلا حرج في مخاطبته بآية قرآنية تذكره بواقع الحال. سؤاله الثالث يقول عند المصيبة بعضهم يصبر وبعضهم يبكي وبعضهم كأن لم تقع هناك مصيبة. إذا علم العبد أن أقدار الله نافذة وأن الله جل وعلا يقدر الخير لعباده المؤمنين، حينئذ لن يتسخط من أي قضاء يقدره الله جل وعلا عليه. أما بالنسبة لما يفيض في النفس من غير اختيار الله مثل سيلان الدمع ونحو ذلك فهذا لا ينقص من رتبة العبد ولا يؤاخذ به لأنه خارج عن قدرته. والأحسن أن لا يحزن العبد على شيء من أقدار الله مهما كانت مؤلمة، فإن العبد يعلم أن قدر الله لا مناص منه وأنه واقع لا محالة، والعبد يعلم أن الله جل وعلا يفتح للعبد أبواب من أبواب العبادة من مثل الصبر احتساب الأجر والرضا بقضاء الله وقدره ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها. ولذا فالوصية لمن أصيب بمصيبة أن يراعي الأحكام الشرعية فيما يتعلق بتلك المصيبة، وبالتالي يكون هذا من أسباب زيادة أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. بارك الله فيكم. معنا آخر متصل معنا في هذه الحلقة الأخ يحيى من جدة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير، والله إحنا نحبكم كثير يا شيخ. الله يحبك، حبك الله يا أخ يحيى. سؤالي بسيط، بعد الصلاة أسبح أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 99 مرة، بعدين أقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، يكفي هذا؟ طيب شكرا لك يا يعني أنا ما أقول سبحان الله 33 والحمد لله كذا، لا أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لا حرج على الإنسان في أن يجمع ألفاظ الذكر الوارد بعد الصلاة في جملة واحدة، ولا يلزمه التفريق بينها بحيث يقول كل لفظة لوحدها، فلو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فحينئذ يعد قد قال من جميع أنواع هذه الأذكار مرة واحدة ولا يلزمه أن يفرق بينها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرونه 33 لم يشترط في ذلك أن تكون التكبيرات والتحميدات والتسبيحات متفرقة، فلو قالها في جملة واحدة يعد بذلك قد سار على الطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه فقراء الصحابة فقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، فأرشدهم إلى أن يقولوا هذا الذكر. بارك الله فيكم، وأشكرك أستاذ أحمد على حسن تقديمك وترتيبك ومعاملتك مع المتصلين الكرام، كما أشكر إخوتي الذين يرتبون معنا هذا اللقاء من فريق العمل، وأسأل الله جل وعلا لك ولهم توفيقا لخير الدنيا والآخرة، وأسأل الله جل وعلا للمتصلين وللمستمعين توفيقا وسعادة وصلاح حال، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين ائتلافا في قلوبهم وزيادة تقوى وإيمان، كما أسأله جل وعلا للجميع أن يؤتوا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقيهم الله عذاب النار، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.